في هذا يسأل عن يقول الرداء الذي في إزاره ورداء بعض الأزارير أو الدبابيس، يسأل هل هو جائز؟ لا ينبغي أن يكون مخيطا، فإذا كان فيه دبابيس تشبه الخياط فلا ينبغي، يجب أن يشده بحزام أو يشده بواحد أو نحوه. ما هي أكثر مدة لهجر الزوجة من أجل التأديب؟ ما دام الهجر نافعا ويكون له فائدة، أي نعم، ما دام نافع في تأديبها ويكون له فائدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينتشر في الأردن، أي نعم، دور جماعة الدعوة والتبليغ، ولهم أثر بالغ في هداية كثير من الناس، هداية كثير من الناس للدروشة، الله المستعان. لكنني سمعت وقرأت اختلافات بين علماء السعودية، أبدا، الشيخ ابن باز والمشايخ المحققين كلهم يقولون إنهم جهلة، ليس عندهم معرفة بالتوحيد، ولا يجوز أن يخرج معهم أحد إلا أن يعلمهم إذا كانوا يسمعون منه، الله المستعان. أي نعم، هم الغالب عليهم أنهم، واقرأوا يعني ما كتبه الشيخ التويجري في القول البليغ في جماعة التبليغ، اقرأوا فتوى آخر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز فيهم، فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم، فتوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فتوى الشيخ صالح الفوزان، فتوى الشيخ عبد المحسن البدر. إذا صام المسلم لقاء وفاء نذر فهل يثاب على هذا الصيام أم لا؟ لا. وإذا قال المسلم لأداء مناسك العمرة قام المسلم، يعني يجعل العمرة لقاء النذر، إذا كان نذر العمرة فهي تجب. أسئلة غير واضحة. يقول قضى أمر محتوم والرضا به طاعة للرب ولا يرد القضاء إلا الدعاء، فكيف يوفق المرء بين الدعاء من القضاء، الدعاء من القدر، تعالج القدر بالقدر. أي نعم، الإصرار على الدعاء لا تصر عليه إلا بقدر إذا وفقت له. أي نعم، فأنت تعالج القدر بالقدر كما قال الجيلاني، فتحت، يعني أكثر الناس يحتار في هذا، لكن فتح له قوة في القضاء فصار يعالج القضاء بالقضاء، يعالج القدر بالقدر. نعم، لا يرد الدعاء، لا يرد القضاء أو إلا الدعاء، والدعاء من القضاء من القدر. نسأل الله التوفيق، نسأل الله التوفيق والتيسير لما يحب ويرضى. قال هل توجد عبادة تفعل في شهر رجب؟ هذا السؤال المتكرر كثيرا. شهر رجب هو المكمل للأشهر الحرم الأربعة، هذا رجب، رجب مضر، يعني شهر حرام، ويسمى رجب الفرض، لكن ليس له عبادة تخصه من بين سائر الأشهر سوى أنه من الأشهر الحرم. ما حكم الاعتقاد في الأولياء والصالحين؟ إيش تقصد الاعتقاد؟ الأولياء وتعريفه، والصالحين هم الصلحاء، والأولياء الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء. فكوننا نعتقد فيهم بأنهم بهذه الصفة، يعني أنهم آمنوا وكانوا يتقون أولياء، فلا بأس. لكن إذا كان نعتقد فيهم أنهم آلهة وأنهم يتصرفون في الكون وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يعني كما قيل في بعضهم أنه له يعني ملك الدنيا وملك الآخرة وإلى آخره من الغلو فيهم، فهذا اعتقاد فاسد. من اعتقده فقد نقض، أو فقد نقض شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المهم لا ينتقض شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في عقيدته في الأولياء. أما الأولياء وسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله ما يخص الأولياء. أي نعم، ما حكم طلب المدد من هذا البلاء؟